فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. قالوا، واندرج معه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. شعبة، واندرج معه حفص وخلاد والكسائي وخلف العاشر، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة، فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. ورش من الطريقين بالنقل، فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. ابن ذكوان بالسكت على ال، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. حفص بالسكت على ال، واندرج معه خلاد وإدريس، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. خلف عن حمزة بالسكت على ال. دليل: وجعل الليل سكنا من متن الطيبة، وجاعل اقرأ جعل، والليل نصب الكوفي أي قرأ الكوفيون جعل ونصب الليل، وقرأ الباقون وجاعل الليل الإضافة. ذلك تقدير العزيز العليم. قالون، واندرج معه من اندرج، ذلك تقدير العزيز العليم. الأزرق بترقيق الراء